الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الفتن، قال باب التثبت في الفتنة. قال الإمام رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار وهو شيخ البخاري، هشام بن عمار ثقة ثبت رواه له أصحاب الكتب، ومحمد بن الصباح به هو من الثقات. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم هو أيضا من الثقات. قال حدثني أبي لا أبو حازم ما أعرفه. قال عن عمارة ابن حزم هو حسن الحديث، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عمارة ثقة من ثقات التابعين، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، وهو من العبادلة الأربعة، كان أكثر الناس حديثا، لكنه لما انشغل بالعبادة لم يعقد مجالس التحديث، وأيضا لما رأى الناس بيده الزاملتين وكان منشغلا بهما يعني انفضوا عن أخذ الحديث منه، أنه أكثر من أخذ على أهل الكتاب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غرب، يغربلوا ولا يغربلوا؟ يعني الزمان يغربل الناس ولا يغربل الناس فيه؟ يغربل الناس ولا يغربل نائب فاعل بقى، نائب فاعل الناس. طيب ماشي. قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهود، قد مرجت عهودهم. هي عندك مكسورة؟ ماشي. نمروش ماشي. قال: قد مرجت عهودهم. قال: قد مرجت عهودهم وأمانتهم فاختلفوا وكانوا هكذا. وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. شبك بين أصابعه هكذا، كانوا وحدة واحدة. وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. الله المستعان. هذا الباب باب عظيم جدا وباب طويل، لكن أنا من أجل الوقت ولأن أنا درس آخر في غرفة أخرى فنأخذ الحديث الأول، وحديث مهم جدا أيضا نمر عليه مرور الكرام بدون إخلال إجمال بدون إخلال. يقول: هو هذه الحديث أو هذه الأبواب كلها من التحذير بالفتن، التحذير من الفتن، والفتن تعصي وتصطك في آخر الزمان وتأتي تترى تتتابع وتتتايع تهلك. لذلك الإنسان قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. فلابد الإنسان أن يحتاط لنفسه من الفتن، وأن الفتن يأتي يرقق بعضها بعضا، كما بينا بأن الرجل عندما تأتي الفتنة يقول: هذه مهلكتي، فترق بما تأتي بها من عاصفة أخرى أكبر منها تكون أعظم منها فتنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس يغربل فيه الناس، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يغربل فيه الناس معناه أنه ستأتي الفتن لتمحص وتفتش على الناس، ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فهذه الفتن تأتي من أجل التمحيص، من أجل التفريق، من أجل المفارقة، المباينة بين الناس وبين يعني تفاوت درجات الناس. إذا قال يغربل، تعرف من الغربال، فأنت ترى فيها الشوائب فيها ما فيها. فالله جل في علاه هنا يفرق بين الناس. قال الله جل في علاه: علمنا الله الذين صدقوا وعلمنا الكاذبين، تمييزا للناس. يغربل الناس في غربلة وتبقى حثالة الناس، تبقى حثالة. طبعا الناس ينقسمون إلى قسمين، وممكن نقول ثلاث أقسام، القسم الوسط هذا، لكن هو الغالب أن يكون ينقسم الناس إلى قسمين: نقاوة وحثالة. نقاوة الناس كانت في الصحابة وقرون خيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وحثالة الناس في آخر الزمان، لأنه لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ما أحد يقول الله الله. وأيضا الذين اتخذوا القبور مساجد وأسرجوا عليها السرج، هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لذلك قال: وتبقى حثالة من الناس. شوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة، أن في آخر الزمان لا يبقى إلا حثالة من الناس. اللهم اغفر وارحم وتعالى وزعم تعالى فإنك أنت العزيز الأكرم. قال: وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم. هذه الحثالة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف، هذه الأوصاف أنهم لا أمانة لهم ولا عهود لهم، لا عهد ولا وعد. وهذا كما في صفات بني إسرائيل أنهم لما وصلوا إلى هذه الدرجة لا عهد لهم ولا وعد ولا أمانة، لعنهم الله جل في علا. فآخر الزمان تبقى حثالة من الناس تنقلب عندهم الأحوال من الصدق والكذب والخيانة وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن القائل ويخون الأمين وينتقر ويبضى. فهنا قال مرجت عهودهم وأماناتهم، لا كما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن الأمانة وأنها تنزل في جزر قلوب الرجال، وأن أول ما يعني ينام الرجل نومة فتنزع من قلبه الأمانة. يقول حتى أنا ما بايع إلا رجل فلان وفلان، أن في في في القوم في فلان رجل أمين، في هؤلاء القوم رجل أمين لقلة الأمانة. أما الأول كان يبايع يعني يقول إن لم يرده علي ساعي رده علي دينه، فتنزع الأمانة من قلوب الرجال. فلذلك قال مرجت عهودهم وأمانتهم، هذه صفات وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأتي آخر الزمان أنهم حثالة، ومن وأيضا من نقيصة سمات هؤلاء بأنهم مرجت عهودهم وأمانتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، شوف هذه أيضا فيها ما فيها الآن الدلالة على أن من سمات وصفات هؤلاء الاختلاف، كثرة الاختلاف. لذلك كانوا في أول في الرعيل الأول كانوا في كثرة الوفاق، والافتراق والاختلاف كان اختلافا يسيرا، وحتى الاختلاف الذي وقع بين الصحابة كان اختلاف في حيز الخلاف الذي يسع الجميع، لا الخلاف الذي يعني ينشر الفرقة وينشر الفساد ذات البين والتنافر وعدم الوفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، فيها دلالة على ذم الاختلاف، وذم الاختلاف جاء صريحا به في كتاب الله جل في علاه، ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأيضا قال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ولذلك قال تطوع ولا تختلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الفرقة وقد حسم المادة في كل شيء يأتي إلى الفرقة. فمن الصفات التي قد وصفهم الله بها الحثالة أنهم يختلفون وأنهم يأخذون مادة النزاع ومادة الافتراق. ولذلك عمر بن الخطاب قال من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، قال الفرقة عذاب والاجتماع كيف شبك نفس الأصابع والرجاء شرح الأهل النت التشبيك هكذا، شبك النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه هكذا في أهل النت. أه مش شايفين؟ يعني هو مش متصور كيف شبك أصابعه. قل له خذ يدك اليمنى وفرج بين أصابعك أيها صاحب النت، واليسرى شبك فرج بين أصابعك وأدخل أصابع اليمنى في أصابع اليسرى، وبهذا تكون قد فعلت ما فعل مسلم بالتشبيك. وصلنا إلى ما يريد الآن، نحن نراهن الإشارة، فهذا تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلفوا بعدما كانوا هكذا، وهذه دلالة واضحة جدا على ذم الفرقة بعد الاتفاق، على ذم الافتراق بعد الاتفاق، على ذم الفرقة بعد الوحدة. ولذلك قال الشاعر تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. فلذلك قال عمر الخطاب الفرقة عذاب والاجتماع رحمة، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. قال فاختلفوا وكانوا هكذا، يعني كانوا وحدة واحدة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ذم الافتراق، وأن في آخر الزمان تكون الفرقة عظيمة جدا. وهذا الآن أنت ترى عندما تخالف طائفة من الطوائف فكرا، وهذه المخالفة مخالفة ليست على التأصيل، يقولون من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فليس معنا. والله الذي لا إله إلا هو قال سفيه، أستغفر الله على هذا القول، أو قال جاهل قولا عظيما لما قيل له فلان طبعا اسمع، قال لا ليس ما لا ليس على هدينا، ليس على فكرنا، لا يوافقنا. قال المهم الإسلام يجمعنا، قال لا المسلم هو من كان على فكرنا. جهل، هذا ليس ده، هذا كلام شيطان، هذا فهذا جهل مركب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أن أن أن الافتراق بعد الوفاق وأن الاختلاف بعد الاتفاق هذا مذمة عظيمة، هذا يودي بالأمة إلى أن تتزعزع الأمة وتنهدم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه ألا يسلط عليهم أحدا عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم استثنى الله جل في علاه، قال إلا أن يستبيح بعضهم بيضة بعض، إذن سأسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. قال فاختلف وكانوا هكذا شبك بين أصابعه بأبي هو وأمي، فكأن الصحابة رضي الله عليهم يعني هرعوا لذلك، فزعوا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفتن تأتي تطرى، وأنه لا يبقى إلا حثالة الناس، وأن المسألة يكون فيها ما فيها من البعد عن الشريعة. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف النجاة، كيف الخلاص؟ هذا فضل الصحابة، هذا يظهر فضل الصحابة. فقال وكيف يعني إن كان كذلك فكيف نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تأخذون بما تعرفون وتتركون ما تنكرون. تأخذون ما تعرفون، هذه مسألة مهمة جدا، لابد من العلم، لن يكون معروفا بالنسبة لهم إلا أن كان إلا من عرف أو الشرع، ولن يكون منكرا إلا ما أنكره الشرع. فدل ذلك على أن الفتن في آخر الزمان لما يبقى الحثالة، ظلمات الفتن لا يبددها إلا نور العلم، لا يمكن لظلمات الفتن أن يبددها إلا نور العلم. وذلك أنت ترى كثير مع الفتن، الفتن لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، ثم إذا حدثت أمور يعني الكثير ينكرها والقلب ينكرها، وهي أدت إلى شيء من المظالم، لكن هذه لا تؤدي إلى أنك ترى أن يخرج رجل يكفر البشرية جميعا، وأن الذباب إذا مر أمام عينيه كفره. ده مجازا يعني في هذا الباب، إن خدنا بمسألة المجاز فتن عظيمة جدا. ثم تكلم بعاطفة من لا يعلم ولا يعقل، وأيضا تكلم طرف آخر بما يعلم ولكنه حاد عن تطبيق العلم الصحيح في هذا الباب. فهذه فتن مدلهمة، والأمر مشتبك جدا، ملبس على جميع الناس، وهذه الظلمة لا يبددها أبدا إلا العلم. لذلك قال تأخذون بما تعرفون، وأنت لن تعرف شيئا إلا ما عرفه الشرع، يعني لن تعرف المعروف من المنكر إلا بما كان من الشرع. أرأيت خالد بن الوليد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده عن الضب، قبض يده حسب أنه حرام، لا، الشرع جاء يبين له لا ليس بحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل إنه ليس بحرام، إنه لم يكن بأرض قوم. إذا لن تعلم الحلم الحرام. لما غلت القدور بلحوم الحمر الأهلية وكادوا يأكلون، جاء الصارخ فقال أبو أيوب الأنصاري، قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إنها رجس، فصارت حرام. الغرض المقصود أن المعروف لا يكون إلا بالشرع، والمنكر لا يكون إلا بالشرع. فيعود الأمر هنا إلى العلم، وأن النجاة من الفتن والاختلاف في كل ذلك إلى أن تركن إلى العلماء. خذ بقول العالم ودعه هو بينه وبين ربه جل في علاه، لكن لابد أن تركن وتأوي إلى العلماء، وضياعك حقا هو البعد عن العلماء. فقال تأخذون ما تعرفون وتتركون ما تنكرون. قال وتقبلون على خاصاتكم، الخاصة هم العلماء، الخاصة المقصود بها هنا هم العلماء. وتقبلون على الخاصة يعني هؤلاء هم أهل العلم، هم خاصة الناس، هم نجوم السماء، هم أهل العلم، هم الذين بهم النجاة، هم الذين يستوي أمر الأمة بهم. قال وتقبلون على خاصاتكم، ويقصد بالخاصة هنا كما قلنا هم أهل العلم. قال وتدعون أمر الإيش؟ عوامكم، لأن العوام هوام، ولأن العوام كما قال فيهم علي بن أبي طالب، قال الناس ثلاث: عالم رباني، متعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاء. وهذه فيها دلالة أنك لا بد أن لا تنشغل بأمر العامة، ولا يشغلك كلام العامة، ولا بد أن تأوي إلى الخاصة من أهل العلم المتقنين الصادقين، حتى يكتب لك الله النجاة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وتقبلون على خاصاتكم، وهم أهل العلم، هم الذين ذو الرأي في الناس. قال وتذرون أمر العوام. هذه نصيحة غالية من النبي صلى الله عليه وسلم، نختم بها الدرس اليوم، وتكون الفوائد المستنبطة من الأحاديث، لأننا عندنا درس بعد ذلك في غرفة أخرى. أقول الفوائد المستنبطة: أولها علامة من علامات النبوة، الإخبار بالمغيبات من علامات النبوة، دلالة من دلائل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بآخر الزمان أنه يغرب فيه الناس، تكون الفتن تطرأ ويغرب فيه الناس، ويبقى حثالة من الناس. الثاني ذم الفرقة والاختلاف، وإن كانت وقع كونا، قال الله جل في علاه: لازالون مختلفين، لكن الوقوع كونا لا يجعلنا أمام الله جل وعلا براء الساحة، بل شرعا لابد أننا يعني نجفف منابع الاختلاف، ولابد من الوفاق، ولابد من الوحدة، ولابد من الاتحاد. هذا أمر جلل حتى يفهمه المرء، فلا يخلط بين عين القدر وعين الشرع. الفائدة الثالثة فضل الصحابة بسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نادت. الرابعة ما من زمان إلا وذي يأتي من بعد شر منه. الخامسة فضل العلماء، النجاة الفتن لا نجاة فيها إلا بالعلماء. الحمد لله انتهينا من درس اليوم. حكم ضرب الوضع أنه من الشرك، لأنه يخبر بالمغيبات بأمر وهمي، وهذا الدعاء لما هذا الدعاء لعلم الغيب، والله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، هذا شرك. شيخنا هناك من يقول اختلاف امتي رحمه، جزاك الله خيرا، ممكن توضيح هذا؟ نعم، الصحيح ان اختلاف امتي رحمه، يعني حديث اختلاف امتي رحمه طبعا حديث موضوع، لانه ده معناه مع ذلك ان اتفاق امتي ايش؟ عذاب، هذا خطا مبين. اختلاف امتي رحمه فيها نظر، يعني نقول اختلاف امتي ليس برحمه واختلاف امتي رحمه. اختلاف امتي في المسائل الاجتهاديه التي لا نص فيها رحمه، ولذلك كان عمر بن العزيز يستحب اختلاف الصحابه في المسائل الاجتهاديه لانها توسيع على الناس. من اخذ القول ابن عباس فله، من اخذ القول ابن عمر فله، من اخذ القول عمر بن الخطاب فله. فهذا في المسائل الاجتهاديه التي لا نص فيها، فتكون فيكون الاختلاف هنا رحمه، لانه وايضا ولي الامر يرفع الخلاف في هذا الباب، يعني هذا الخلاف الذي أصله الاجتهاد ولي الأمر يرفعه. لكن الاختلاف الذي يخالف فيه العالم النص أنه لم والاعتذار له أنه لم يصل هذا النص، هذا اختلاف لا رحمة فيه بحال من الأحوال، هذا اختلاف عذاب. لذلك يجب الإنكار في الخلاف الذي يخالف فيه العالم النص، لا اجتهاد مع النص، إذا لأن الله بطل نهر معقل، فلا بد من الإنكار. وأما الخلاف الذي كان في الاجتهاد يسع الأمة ولا إنكار فيه، فيه التناصح فقط ولا إنكار فيه. نعم. يقول ما هو حبر الأمة وترجمان القرآن؟ حبر الأمة وترجمان القرآن هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هو قال حبر الأمة وحبر الأمة لسعة العلم وبحر الأمة أيضا. يقول وعليك بأمر خاصة نفسك، هل يعني الأهل ونفسك؟ نعم نعم، إذا لم ترد خاصة نفسك من العلماء، إذا لم ترد العلماء فخاصة نفسك أن تغلق عليك بابك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكسر سيفك، وإن خفت بريق السيف فاجعله على رأسك. ففي التفسيرين الأول خاصة والعلماء الذين ترجع عليهم من أجلتها بهم، أو خاصة نفسك أن تغلق عليك بابك وكن كخير ابني آدم. يقول معذرة أن السؤال بعيد عن الموضوع، يقول سألني أحد عن السنن، ممكن أن تصل بعد الفريضة أم لا؟ السنن ممكن إيش؟ أن تصل، ممكن أن يوصلها، ممكن أن يوصلها ولا أن تصلى؟ ماشي خلق أن تحمل أن تصلى، بس سنن إيش؟ إيش بيقول؟ أي سنن؟ سنن التابعة؟ السنن البعدية يعني؟ السنة بعد الفريضة لا يصح له أن يصليها في نفس المكان دون التسبيح، أن يفصل بينهم التسبيح، لأن حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهو يمكن أن ينتقل، قال يسبح أو ينتقل، فإن انتقل من مكان لآخر له أن يصل الفرض بالسنة. أما إذا كان في نفس محل الفرض فلا، حتى لا تختلط السنة بالفرض. تقول تصلي. طيب خلاص، على ما فصلناه الآن يبقى لابد أن تفصل بينهما بتسبيح أو بانتقال، والنهي وارد على أن تصل النافلة بفرض حتى لا يختلط الأمر. شيخنا حضرتك تقصد الخلاف في الفروع؟ نعم، لا خلاف في الأصول، لا خلاف في الاعتقاد، الاختلاف في الاعتقاد بدعة، لا اختلاف في الاعتقاد، الاختلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة والضلالة، ما في اختلاف في أصول الاعتقاد. في التطبيق ممكن، اختلاف التأصيل غير موجود، في التطبيق ممكن كما بينت قبل ذلك تفصيلا. انتهت الأسئلة؟ جزاكم الله خيرا، جزيتم الجنة، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا، نسأل الله أن يشكر لكم صبركم ومتابعتكم على الطلب، والله يغفر لنا المعاصي التي نقع فيها ليل نهار صباح مساء، ونسأل الله للفعلاء أن يردنا أرضا جميلة، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم وأن ييسر لنا ولكم طريق الهدى، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.